بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم بتسهيلات دار الحديد السلفية بدمات أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجور حفظه الله تعالى، وكانت تحت عنوان الكنز الثمين في شرح رحلة حج بيت الله الأمين، سجلت في ليلة الأحد في 17 من شهر ذي الحجة لعام 1424 للهجرة. نسأل الله العظيم أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله القائل في كتابه العزيز: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والقائل في كتابه العزيز هو الذي يسيركم في البر والبحر. والقائل في كتابه العزيز: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وأنا أعلم أنكم تشتاقون لذكر ما يسره الله من الدعوة في هذه الرحلة إلى عبادة من عبادة الله عز وجل، وإلى تلك الشعائر العظيمة. وما من شك أنها آيات بينات، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فيه آيات بينات، من تلك الآيات مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بنى تلك الحرمة وذلك البيت لله عز وجل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإبراهيم الذي وفى أمره الله عز وجل أن يرفع البيت فرفع البيت، وكان يرفع الحجارة، ولما ارتفع البناء جعل ذلك المقام فصعد عليه. وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة وهو يرفع البيت ويتلو هذه ويتلو هذا الدعاء العظيم الذي ذكره الله عنه. ومن تلك الشعائر والآيات البينات الحجر الأسود الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يأتي يوم القيامة له لسان ينطق وعينان يبصر بهما يشهد لمن استلمه بحق. والذي قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهكذا الركن. وهكذا يتذكر الإنسان أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. وما من حاج إلا وهو بحاجة أن يتذكر وأن يتأثى بتلك الأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن تلك الشعائر الصفا والمروة، جبلان عظيمان. رقى النبي صلى الله عليه وسلم إذ دنا لما دنا منهما تلا الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وما أحسن ذلك الحديث الذي وصف أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، حديث جابر بن عبد الله يقرأه الإنسان ويتفكر في تلك الشعائر وفي تلك الآيات، كما أمر الله عز وجل بالتفكر في آياته العظيمة للعبرة والعظة، ويزداد بذلك الإيمان. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم حاثا على التفكر في هذه المخلوقات العظيمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. فالتفكر في آيات الله الكونية وفي آياته الشرعية، الآيات الشرعية والآيات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، التفكر فيها والنظر والتأمل يزداد بذلك الإيمان. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكل هذه الآيات، ومن أعظم تلك الآيات تلك الشعائر العظيمة، الإنسان مأمور فيها بالتفكر. وهناك يتفكر الإنسان في ذلك الجمع العظيم: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. كأنه انجراد منتشر، فيتفكر الإنسان في تلك الجموع العظيمة وكيف يكون جمع يوم القيامة، ويتفكر الإنسان في ذلك الزحام الشديد وكيف يكون زحام يوم القيامة، ويتفكر الإنسان في تلك الآثار العظيمة، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهكذا سائر الأنبياء الذين حجوا ذلك البيت العظيم، أين هم؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وكلهم قد ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فعظة وعبرة في تلك المواضع بما فيها التذكر بما حصل لنبي الله إسماعيل ولأبيه ولأم إسماعيل رضي الله عنها إذ وضعها إبراهيم بجانب تلك الرابية وهي البيت وانصرف. الله أمرك بذلك؟ قال الله. قالت إذن لن يضيع الله، ولم يدع عندها إلا شيئا يسيرا من الطعام وشيئا يسيرا من الماء، ولا زالت تأكل من ذلك وتشرب. ولما فني جعل الطفل يتلبط وهي تصعد إلى الصفا وتنزل إلى المروة، تصعد إلى الصفا وإلى المروة عسى أن ترى من يسعف ذلك الصبي بشيء من الماء. ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام وحفر بعقبه أو وضع عقبه أو جنحه في الأرض فخرجت زمزم. كل هذه آثار تذكر ما يراها الإنسان عيانا ويتذكر في ذلك ما دلت عليه هذه الأدلة العظيمة. ولكن إخواني في الله، إن التفكر وشيئا من تلك العبادات العظيمة يفوتها الزحام الشديد الذي يخاف الإنسان على نفسه من السقوط، ويخاف على من معه من الضياع، وهكذا يفوتها أيضا جهل بعض الجاهلين وبعض المبتدعة الضلال، فإنهم يشغلون الناس بالصياح وهكذا بالزحام الشديد، وكلما مروا بين في المكان الذي سعت فيه أم إسماعيل وقفوا في ذلك الوادي، يقفون ويسببون الزحام الشديد للناس والضغوط الشديدة حتى يموج بعضهم في بعض، وهم إما يكبرون وإما يصيحون، ما يكبرون بل يصيحون ويدعون ويصلوا على النبي وما إلى ذلك من الصراخ. والجهل الحاصل من بعض الناس الذي يسبب الزحام هو المخالفات الشرعية في تلك الشعائر من التماسك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ربط حبلا يقود به آخر فحله وقال امشي أمامه أو نحو ذلك. التماسك، وتراهم كثبا وزرافات وأعداد هائلة يمشون سويا، والويل لمن اعترض تلك القافلة الكبيرة، ربما لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة، إما أن يتجنب وإما أن يسقط بين أيديهم، لا سيما إن كان من الضعفة. ومن آثار هذه التجمعات حصل قتل عند الجمرات ووطأ للأقدام، ومات عدد من الناس صاروا ضحية الأقدام، لا أحد يستطيع أن ينقذهم، لا العساكر، بل العساكر يخافون على أنفسهم من أن يدافعوا. ولا غيرهم من هذه التجمعات العظيمة التي تصدر عن أمثال هؤلاء الناس. والإنسان إن وقف يريد أن يأخذ أطاحوه، إن وقف يريد أن يرفع الذي يسقط هو ما يدري إلا والسقوط فوق ظهره وهو معهم، وإما أن ينجو يقفز إليه يدوس عليهم يمشي أو على بعضهم وينجو بنفسه. الحاصل أنه حصل عدد ممن توفاهم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم من أثر هذه الزحامات العظيمة. ولكن إخواني في الله، إن العمل بالسنة رحمة، وكثير من الناس قد تفقه في دين الله في هذه المسألة فيمشي السكينة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإضاعة. وصارت تلك الأماكن لا تسع الحجاج لكثرتهم جدا، لا تسع الحجاج لكثرتهم ولزحام زحامهم، فترى مزدلفة لا تطع إلا على إنسان أو نحو إنسان، وهم في ذلك المكان هذا جالس وذاك نائم وذاك يمشي، والدنيا كلها زحام ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مما يسره الله سبحانه وتعالى الحج على السنة مع رفقة طيبة من إخواننا طلبة العلم الأفاضل حفظهم الله والدعاة إلى الله، ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتطاوعا ولا تختلفا، فلم يحصل فيهم اختلاف في حجهم من حجهم إلى رجوعهم، وإنما كلهم على التطاوع وعلى التشاور وعلى السير الحسن بحمد الله عز وجل. وكما علمتم أنه ما تيسر لنا السفر يوم الخميس على ما جاء في السنة، وكان يوم الأربعاء إذ حصل تضايق ما ضيق الوقت من حيث تسكير المنافذ، فيسر الله سبحانه وتعالى الوصول والسفر مع إخوان الأفاضل مع مرافقة إخواننا الحراس حفظهم الله إلى المنفذ، صلى الله أن يجزيهم خيرا، ورجعهم بعد ذلك وانصرفنا، وصار السير بهدوء ومع بعض الأسئلة التي يحتاج إليها في أحكام الحج. وعمدتنا في ذلك بعد ما يعني ماذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ذلك حديث جابر بن عبد الله الذي ننصح كل من أو كل طالب علم بحفظه لما يحتاج إليه، ولأنه قد وصف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين، فأهوى بيده إلى رأسي ونزع ذري الأعلى ثم ذري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي أي للتأنيث، ثم قال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وحضرت الصلاة، وكان يومئذ أعمى، فقام يصلي في نساجة ملتحفا بها قد أرخى طرفيها، إن وضع طرفها على عاتقه سقط بعضها لغيل لصغرها، ورداؤه على المشجب. واستدلوا بهذا على أنه إذا انكشف شيء من العاتق لا يضر الصلاة. قال: فصلى، ثم قلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقد تسعا، ثم قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لبث تسعا لم يحج، ولما كان في العام العاشر نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج العام، فقدم نفر كثير أو بشر كثير كلهم يلتمس أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بعمله ويتأسى به. قال: فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة صلى بالمسجد، ولدت أسماء بنت عميس فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فأمرها أن تستفسره، تسأله ماذا تصنع، ولدت محمد لأبي بكر، أن تغتسل وتستفسر وأن تحج تلبي تهل. واستدلوا بهذا على غسل المحرم، إذ أن الأمر لغسل غسل أسماء أمرها بالغسل فغيرها من باب أولى، لأن الغسل في حقها لا يرفع عنها شيئا من الحدث حدث النفاس. وثبت الغسل من حديث آخر، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل عن ابن عمر، وجاء بنحو زيد بن ثابت. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركب ناقته القصواء حتى استوت به أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا توحيد، وكان الجاهلية يهلون بالشرك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأهل بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. قال: فلما كان بالبيداء نظرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه من راكب وماش، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه يتنزل القرآن وهو يعرف تأويله، وكان الناس يهلون بالذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. لسنا ننوي إلا الحج، لا نعرف العمرة، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم البيت، فدخل البيت وجاء أنه أول ما بدأ به الوضوء وهو شرط عند جمهور أهل العلم، فدخل أول ما بدأ به استلم الركن ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا، وجاء أنه جعل البيت عن يساره ومشى أربعا، ولما فرغ جعل المقام بينه وبين الكعبة بين البيت، وقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم أتى الركن فاستلمه، وجاء أنه شرب من زمزم، ثم خرج إلى الصفا، فلما رأى الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلما دنا منها قرأ قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم صعد الصفا ركع عليه واستقبل القبلة، استقبل البيت ورفع يديه يدعو، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده. قال ذلك ثلاثا، يدعو بين ذلك ثلاثا، قال هذا الكلام ثلاث مرات، ودعا بين هذا الكلام ثلاث مرات، إذا انتهى من المرة الأولى دعا، ثم يعيد القول ثلاثا فإذا انتهى دعا، ثم يعيد القول فإذا انتهى دعا، ورفع اليدين ثابت في مثل هذه المواضع وهو مستقبل القبلة. هذا قد لا يتأتى مع هذا الزحام الشديد، ولمن عنده بعض الضعفاء والنساء يحرم الصعود وهذا، ولكن يفعل ما استطاع ويدعو ما في أينما تيسر له، يحاول أن يبتعد عن زحمة الناس ودفع الناس، وفعل ذلك على المروة كما فعل على الصفا، وهذا دليل أنه فعل في المرة الأولى على الصفا وفي المرة وعلى المروة مرة واحدة. والرواية فيها ثلاثا محتملة، لأنه فعل ثلاث محتملة أنه فعل ثلاث مرات، ولكن المعنى الأول أقرب لما قاله النووي رحمه الله. ولما انتهى من طوافه بين الصفا والمروة بدأ بالصفا وانتهى بالمروة 7 أشواط. قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت شبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج. هكذا قال سراق بن مالك بن جحش: ألعامنا هذا يا رسول الله أم لأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. وهذا من أدلة على وجوب التمتع مع صحة الأنساك الأخرى، بل لأبد الأبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن ساقه وقد أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: بما أهللت؟ قال: بإهلال كأهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يبقى على إحرامه. ووجد فاطمة رضي الله عنها قد تحللت واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا، فكأنه أنكر عليها ذلك، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت، فصوبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أصابت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بذلك. وقدم أبو موسى رضي الله عنه كما في حديث آخر ولم يسق الهدي، وقد أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحلل، ولأن أبا موسى لم يسق الهدي. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمرته وبقي إلى اليوم 8 الذي هو يوم التروية، أحرم بالحج وشرع في أعمال الحج، وذهب ركب ناقته إلى منى فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وجاء أنه صلى كل صلاة في وقتها وصلىها قصرا، وكل الناس هناك السنة لهم أن يصلوا قصرا. ولما انتهى من صلاة الفجر وأصبح وطلعت الشمس ركب ناقته القصوى، أمر بها فرحلت، وركبها وقد أمر بقبة فضربت له بنمرة فأتاها حتى زالت الشمس، فأتى المسجد مسجد نمرة ذلك الموضع، أتى ذلك الموضع وخطب الناس خطبة عظيمة قال فيها عن أمر الجاهلية، أبان فيها أن أمر الجاهلية تحت قدمه، وأبان أن دماء الجاهلية أيضا مهدرة، وأول دم أهدر دم ربيعة بن الحارث، وأهدر فيها ربا الجاهلية ربا العباس، ربان قال ربان ربا العباس. وخطبهم فقال في خطبته: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر تلك الأحاديث العظيمة التي نقلت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وهي خطبة جامعة لا زال الخطباء يتحرونها فيخطبون خطبا جامعة في ذلك الموضع، يحثون فيها على التوحيد ويحذرون منها من الشرك فيها من الشرك، ويحثون على التمسك بالسنة ويحذرون من البدعة، ويحثون على الاعتصام بالكتاب والسنة ويحذرون من الفرقة، ويحثون على الاستقامة ويحذرون من الإعجاج، ويحثون على البعد عن الفتن. وقد استفاد الناس في ذلك الموضع ومن تلك الدعوة فائدة عظيمة لا يعلمها إلا الله، فانتشرت السنة في بلاد العالم، وانتشر الخير، وانتشر التوحيد، وحذر الناس الشرك، إلا من حرمه الله التوفيق، ومن يعتبر تلك الخطب وتلك المواعظ وتلك الكتب يعتبرها وهابية كما يقولون، فهؤلاء حرموا التوفيق. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس رجع إلى الصخرات واستقبل القبلة وجعل يذكر الله ويدعو حتى غربت الشمس ثم أفاض، وكان الناس يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف بالمشعر الحرام، فاستمر حتى وقف بعرفة في ذلك اليوم في صعوده من منى مخالفة للمشركين، وقريش ما كانت تقف إلا بالمشعر والناس يقفون بعرفة، فأمر الله عز وجل بمخالفة المشركين: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فلما غربت الشمس أفاض وكان يقول لأصحابه: السكينة السكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وفي هذه الأزمنة الماشي يصل قبل الراكب لما في ذلك من الزحام الشديد، الحطمة العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخرجنا من عرفة مع قربها من مزدلفة، ولما وصلنا كنا أخطأنا الطريق ورجعنا إلى عرفة، ما هناك مرشد بصير، فقدر الله الرجوع إلى عرفة. ثم رجعنا من عرفة إلى مزدلفة فما وصلنا إلا قبل الفجر بساعتين، ونحن قد تعبنا تعبا شديدا لا يعلمه إلا الله، من النوم والإرهاق ومن زحمة السيارات ومن كثرة السياح فيها بالله، يعني نعم، ومن أيضا روائح السيارات، روائح تلك القاطرات وتلك السيارات الكبيرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وما يهنأ الإنسان بنومه مع شدة التعب. بات النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، كما ثبت ذلك عنه في حديث جابر وغيره، بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الليلة شيئا، أي لم يصلي قياما، وذلك لما حصل من التعب، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقم الليل. ويجزئ المبيت بمزدلفة ولو شيئا يسيرا من الليل. من صلى صلاتنا ووقف بعرفة، صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. المقصود صلاة الصبح بجمع، صلاة الصبح بالمزدلفة، المقصود صلاة الصبح بالمزدلفة، فلو وقف قليلا في عرفة وأدرك صلاة الصبح بالمزدلفة تم حجه وقضى تفثه، ومثل هذا يكون مفردا. ولما طلع الفجر وصلى ذهب إلى المشعر الحرام فوقف فيه وجعل يدعو الله عز وجل حتى أسفر جدا، وهذا الآن لا يتيسر إلا لقليل من الناس، إما للمشاة وإما لمن عنده بعض السيارات الخاصة به، لم يكن في بعض الحملات التي تمشي بانتظام بسير واحد ولا يتأتى لهم ذلك، هذا لا يتأتى إلا لقليل من الناس، وإلا فالكثير يقفون في أماكنهم يدعون، لم يستطع أحدهم أن يذهب إلى المشعر الحرام. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في ذلك الموضع، وأماكن منى ومزدلفة وعرفة تعج بالوعاظ، بالوعاظ من الناصحين وغير الناصحين، تعج بالوعاظ. هذا يفتي من كبار أهل العلم الفتاوى الطيبة للناس، والناس يسألون ويستفيدون وينشرون أيضا على الناس كتبا وأشرطة، وهكذا أيضا ينشرون الخير من الغذائيات والمشروبات والمطعومات، جزاهم الله المسلمين خيرا، ينشرون هناك خيرا كثيرا، والحزبيون يدعون هناك ويوزعون وينشرون لأصحابهم، وهكذا أيضا الصوفيون يدعون الرافضة يدعون، ولكن الدعوة السائدة والكثيرة والنافعة والتي لها القبول وإليها جنوح الناس هي دعوة التوحيد والسنة. ونحن مع رفقة بحمد الله لم نفترق إلا بدءا بمنى، إذ نزل إخواننا حفظهم الله في مخيم بعثة الحج اليمنية، ونزلنا في المخيم الذي دعانا فيه أخونا الشيخ الفاضل عمر بن عبد الله بن سهيل، وكان العزم ضعيفا عندنا للحج، حتى أرسل بعض إخوانه الذي هو الأخ قاسم إلى هذا المكان، فألح على أننا نحج في هذا العام جزاه الله خيرا، فكان الوفاق على ذلك، وجعل الله بذلك خيرا كثيرا من الدعوة، وبقي طلبة العلم يكتظون على ذلك المخيم الحافل بطلبة العلم وبالعلماء قبل ذلك وبالدعاة إلى الله، فيهم الشيخ وصي الله عباس في ذلك المخيم حفظه الله، وكان أبوه في آخر أيام منى، اتصلوا له أنه مات في آخر أيام منى، قالوا له من الهند، وأبوه كان يقول عن أبيه إنه من أهل السنة ويطلب من إخوانه الدعاء له بالرحمة، فنسأل الله أن يرحمه. والشيخ وصي الله وذلك الرجل العالم المتواضع، فهو مع تواضعه متمكنا في الحديث، متمكنا في السنة، على أدب جم وخلق حسن. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، شيخ عبد الرحمن العدني وأخوه الشيخ عبد الله العدني، وجملة من طلبة العلم، ويكتبون على ذلك المخيم للسؤال، وكثيرا ما يسألون عن دعوة وسير الدعوة، فيا لله من فرح عند أهل السنة بهذا الدار يا إخوان، والله إنهم فرحون به، وإن أهل الباطل مغتاظون منه. وحصل في هذا، في هذه الرحلة بحمد الله، كلمات مشتركة ولقاءات ببعض أهل العلم وحفظهم الله. ففي ذهابنا إلى المدينة، ونحن لم نكن قاصدين ومتعمدين الذهاب إلى أحد بعينه، ولكن من لقيناه أو طلب مجيئنا أو كان راغبا في ذلك جئنا لرغبته، أو نجيئه أو جئناه ماذا، فيسر الله اللقاء. منذ سافرنا بعدد من أهل العلم حفظهم الله، وما جلسنا عند أحد منهم إلا ونرى منه الاحترام والتقدير والفرح بهذا الخير. وإذا ذكر أحدنا بعض سير الدعوة هنا قال عندنا من هذا علم كثير، يعني عندنا خبر عن هذا، وتأتينا الأخبار السارة. أما عليهم مركز الشيخ الوادعي رحمه الله، فيترحمون عليه ويثنون على القائمين عليه، يترحمون عليه ويثنون خيرا على طلابه وأبنائه. التقينا بالشيخ العباد لأن مسيرنا كان مباشرة بعد العمرة، لم نتمكن من إدخال السيارتين، سيارة أخينا إسماعيل حفظه الله وسيارة أخينا نور الدين الذي كنا معه راكبين السيارة التي يقودها هو، ما تمكننا، ممنوع، محجوز السيارة، تحجز، ولو سمحوا للسيارات لم تلأت مكة بالسيارات، ولحصل الزحام الشديد، وهذا تصرف يعني ماذا رشيد منهم، إذ منعوا السيارات عن الدخول إلى بعض السيارات الكبيرة. فنعم أخذنا سيارة وذهبنا للعمرة، ولا شك يا إخوان أنها أتعاب شديدة، فربما ما يمشي الإنسان من هنا إلى آخر المسجد إلا في خلال نصف ساعة أو نحو ذلك لزحمة الناس على البنان وعلى الخطوات، لزحمة الناس حتى في الشوارع، حتى في الشوارع. وهكذا الطواف وهكذا السعي، فيخرج الإنسان إلى بيته يريد يصلي في الحرم، لا يصل من بيته إلى الحرم إلا في حدود ساعتين أو ثلاث، إلا إذا يسر الله له بعض الشوارع هكذا فيها خفة. ولهذه الزحمة عاقت كثيرا من الناس عن بعض الأعمال، وكل من يريد أن يعمل السنة وأن يتأسى، وكل من على مفهومك أنت، وبعضهم على مفاهيم خاطئة، على مفاهيم خاطئة في الحج وفي العمرة، فيعملون بدعا وإحداثات وما إلى ذلك. وأهل العلم وطلبة العلم الدعوة خصبة هناك، كل ينصح ويدعو إلى الله عز وجل. لما انتهينا من العمرة لم نتمكن من الذهاب إلى أي مكان، إذ بعض أثاثنا وأدواتنا كان في ما علينا إلا ثياب الإحرام، كانت في السيارات، وكانت أيضا في الأماكن التي وضعنا فيها بعد أن استأجرنا شقة للسكنة واسترحنا قليلا. ثم سافرنا إلى المدينة رغبة يا تلبية لرغبة بعض إخواننا الأفاضل في الذهاب إلى المدينة، وما كنا نرغب في الذهاب لكثرة التعب، ولكن ماذا رغبة في يعني تلبية لرغبة إخواننا والوالد أيضا، وبعض الشيبات وبعض النساء يرغبون كذلك، وبعض إخواننا جميعا يرغبون في ذلك. وحصل خير كثير، وما خرجنا من عند أهل المدينة وهم راضون بخروجنا، والله يطلبون المزيد من الجلوس ومن الاجتماع، وقالوا ما التقيتم بأحد، إنما الذين اجتمعوا عندكم في هذا الوقت القصير، نعم اجتمع القليل. تقينا بالرحيلي، الشيخ الرحيلي حفظه الله، ماذا الشيخ، ماذا نعم ذاك الرجل المتواضع الذي يذكر الشيخ وتدمع عيناه لمحبة الشيخ، من هو يا إخوان؟ نعم الدخيل، نعم يوسف الدخيل حفظه الله، يوسف الدخيل، ووضعنا عنده رسالتي الأخوين، رسالة الأخ سعيد وزميل الأخ العماري، ورسالة الأخ محمد بن حزام لطبعهما، فأخذهما بفرح، قال إن شاء الله نبحث عن من يطبعها بسرعة، وإن لم نجد بسرعة نعيدها، قلنا طيب. وهو رجل سبحان الله آتاه الله من الخلق ما يتعجب منه الإنسان من ذلك الخلق العظيم، ومن محبة السنة وأهل السنة، ومن متابعة الدعوة في اليمن وسير الدعوة والفرح بذلك. هكذا أيضا يعني طلبة العلم، وأخوكم يوسف العماني يقرئكم السلام، هو وجماعة ممن لقيناهم ما التقينا كثير منهم يقرئونكم السلام ويتمنون والله المجيء إلى هذا المكان للسير على هذا الخير ولطلب العلم وللتفقه، ويقول نحن في خير لكن لم نرى مكانا ولم نجد مكانا ولا نعلم مكانا نحصل فيه على ما نحصل عليه من العلم في دار الحديث بدمام. ادعون الله ويطلبون من إخوانهم الدعاء لهم أن يعيدهم الله لطلب العلم، الله أن يوفقنا وإياهم. اجتمع بعد أن التقينا بالشيخ العباد وسمعنا له بعض الفتاوى وهم يعتنون بالفتاوى في تلك الليلة، في خلال دقائق جلسناها سلمنا عليه، والتقينا ببعض إخواننا هناك، أتونا إلى البيت بما فيهم الشيخ يوسف، وبقيت ليلة مباركة فيها دعوة ونصائح، وهم يئنون من بعض الحزبيين هناك ومن كثرة الحزبيين، فقلنا لهم لا تبالوا بالحزبيين، الجامعة الإسلامية أسست على التقوى والسنة، فينبغي أن تبقى على ذلك وأن تصدعوا بالحق فيها، وليسوا بقليل بحمد الله، هم كثير طلبة علم كثير على السنة وعلى الدعوة إلى الله، ولكنهم يقولون دخلت الحزبية في الجامعة الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بلسان واحد يقولون هذا. وبقينا حتى تعبنا، وفي تلك الليلة طلب الشيخ محمد بن هادي حفظه الله أن نلتقي به، وكان راغبا في ذلك جدا، فذهبنا وزرناه، زرناه بعد أن زرنا الشيخ العباد وجلسنا معه، زرناه لرغبته في هذا، وهو أيضا من المحبين لهذا الدار ومن المحبين لهذه الدعوة ومن المتلهفين لأخبارها، وسأل وأخبر بخير، وقال نحن في هذه الليلة سيأتينا الشيخ علي حسن والشيخ وبعض المشايخ، أحب أن ترجع فنجلس أنا وأنت معهم للنصح. قلنا طيب، ورجعنا وجلسنا مع إخواننا طلبة العلم نحو 3 ساعات أو نحو ذلك، وهم ما زالوا مستمرين في الأسئلة والنقاش والاستفادة، فاعتذرنا منهم وذهبنا لهذا الموعد، وجلسنا مع الشيخ علي حسن ومع الشيخ مشهور ومع أيضا آخر القريوي أو القريوتي عاصم فلان، وهكذا بقيت مناصحات، عسى أن يكون فيها خير، ونرجو الله عز وجل أن يجعل فيها الخير، مناصحات لهؤلاء المشايخ. ومما وعدوا به قلنا لهم يتكثر بكم أبو الحسن وينشر أنكم يعني هم وهو ومن معه أنكم على طريقهم، قالوا لا نحب أن يتكثر بنا، وما رأيتم من كلام فيه للتكثر بنا فنحن نرد عليه. فقال الشيخ محمد حفظه الله، وهذا أمر طيب إن شاء الله، ووعد أنه ماذا الشيخ محمد يقول سيرسل إليهم ما رآه من الأشرطة أو من الأوراق التي فيها التكثر بهم، ويسمع منهم إن شاء الله الرد على هذا التكثر الذي يتكثر بهم فيه أبو الحسن. نصحه الطيبة، مكثت في نحو 1 ساعة أو 1.5 ساعة أو أكثر من ذلك، فنسأل الله أن يجعل فيها البركة والخير. وهكذا أيضا مما التقينا به الشيخ عبيد حفظه الله، وهو رجل متواضع، رجل متواضع وعلى خير أيضا من العلم، وعنده فصاحة وبلاغة في اللفظ، وعنده محبة للسنة وفهم ماذا عظيم للدعوة السلفية وإلمام بأمورها وشؤونها، وحصلت مناصحة، وقلنا هل لك من نصح يا شيخ؟ فنصح حفظه الله بالجد والاجتهاد في طلب العلم، ونصح حفظه الله بضبط الأمور، قلنا والحمد لله هذا حاصل ضبط الأمور، نعم، وأن نسير على هذا الخير، هذا نصح طيب نصح جليل ولله الحمد. ثم رجعنا بعد أن التقينا بعدد من طلبة العلم الأفاضل وكان يأخذنا أخونا عميثان حفظه الله ويرغب في أنه يقول أنا أعتبر نفسي وقفا. قال والله لقد ذهبت بأبي الحسن من مكان إلى مكان وأركبته على سيارة بعد أن انحرف بعت تلك السيارة وأبدلتها بغيرها، وقد عزمت أني أمشي على سيارة هذا أهل السنة، يعني لما حصل من تمشية أبي الحسن إلى على يعني ماذا ومن قيام به ولم يعرف ذلك المعروف، وكان له ردود عليه الآن، له رسائل ردود عليه وأبان فيها ما كثيرا مما عرفه عنه. جزاه الله خيرا. رجعنا إلى المدينة مكة، رجعنا إلى مكة وبقينا في مكة مباشرة بعد أن أدينا العمرة، فمرنا عمرة أخرى من المدينة من ذي الحليفة، ذهبنا زرنا الشيخ ربيع حفظه الله وهو يطلب ذلك ويتلهف للمجيء والجلوس، ووجدنا عنده عددا من الناس من أهل السنة في العراق يا إخوان، والله ما كنا نظن ذلك، وفود وأعداد تأتي من العراق أهل سنة، أهل سنة ويسألون ويئنون ويتألمون من الرافضة أشد من تألمهم من أمريكا، على أنهم يتألمون من الكل، ولكن يشكون من فجور الرافضة وأنهم يستبيحون دماءهم وأنهم قتلوا 5 من السلفيين، ويقولون في كلامهم ذلك خذلهم الإخوان المسلمون، يقولون خذلونا، ولما قتل الرافضة عددا من الإخوان نحو هؤلاء 5 منهم قالوا غضب أهل السنة وغضب الناس من غير أهل السنة لأهل السنة، ممن هم ليسوا برافضة، وغضب الناس، فذهب الإخوان المسلمون وميعوا القضية من حين إلى آخر وجلسات وهكذا حتى ذهب غضب الناس وتميعت القضية. فيشكون أيضا من الإخوان المسلمين ومن تمييعهم ومن سعيهم الحثيث في تفتيت الدعوة، في تعتيت الدعوة السلفية وفي تفتيت الإخوان أهل السنة هنا. الله أن يفقهنا وإياهم في دينه. وكان الشيخ ربيع حفظه الله يوجه لهم تلك النصائح الثمينة بالثبات على كتاب الله وسنة رسوله، وإما قال لهم أن قال نريد أن نفتح مراكز، قال بعضهم نريد أن نفتح مراكز ونحب أن تكون على طريقة مراكز أهل اليمن، مركز دماج وغيره، قال عرفتموها؟ قال أحد الإخوان نعم عرفناها. قال فسيروا على ذلك السير، لا تزيدوا ولا تنقصوا على هذا الخير، لا تزيدوا ولا تنقصوا. وبين الحين وآخر وهو يذكر الشيخ رحمه الله ويترحم عليه ويثني عليه وعلى دعوته ويفرح بذلك فرحا جما بهذا السير، ويحث الناس على السير على هذا السير وعلى طلب العلم في البلاد اليمنية والإشادة، ويشيد بعلمائها وبدعاتها وبطلابها، أي والله، ويذكر كثيرا كلمة الشيخ فيما يتعلق بالتميز، وأن الله نصر دعوته بالتميز، وينصح بذلك كثيرا، ينصح بالتميز كثيرا. كانت هناك كلمة أيضا له واستفدناها كثيرا، وطلب منا وطلب أيضا بعض الجالسين كلمة، فكانت كلمة مختصرة حول الإخلاص والمتابعة. والشيخ رحمه حفظه الله يعني ماذا كان بعد ذلك كلمة له أيضا، كلمة له طيبة حول ما تكلم به، فالحمد لله على ما يسر. ودعانا للغداء نحن وجماعة من المشايخ من كانوا معنا، وجماعة من المشايخ أيضا بما فيهم الشيخ زيد المدخلي حفظه الله زيد الذي هو في بلاد سامطة، وبما فيهم أيضا السلام برجس جاء، وبما فيهم من يعني ما الشيخ محمد عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن وأخوه الشيخ عبد الله وجماعة، المهم عدد كثير في ذلك المجلس. والشيخ يوجه لهم النصائح الثمينة التي والله إنها أغلى من الدرر والتوجيهات، ويثبتهم على السنة ويحثهم على العلم النافع. والله يا إخوان الشيخ أشرب قلبه حب العلم والسنة، حب العلم وحب الحديث وحب الحديث وحب طالب العلم المتمسك بكتاب الله وسنة رسوله الجاد والمجتهد في طلب العلم. دعانا وأتينا وأكرمنا أيما إكرام، جزاه الله خيرا وأكرمه الله. وهكذا رجعنا بعد ذلك واستمرت، وكنا في تلك الليلة أيضا دعانا أخونا أبو حاتم قبل ذلك، أبو حاتم الحجوري، وأكرمنا جميعا جزاه الله خيرا وهو في غاية الحب لإخوانه هنا. ودعانا بعض الناس هناك من الأثرياء، بعضهم أتانا إلى البيت مع أخينا محمد بن جبران الدكتور الطبيب وطلب منا المجيء، والله ما لنا رغبة في الطعام، ولكن إكراما وتلبية لطلب أخينا محمد ولمن جاء معه عبد الرحمن الموجان يقال له، فذهبنا معهم إلى بيتهم وهم مرفهون كلهم قضاة ودكاترة، دكتور فلاني والقاضي الفلاني، قاضي في المقاضي محكمة جدة، القاضي كذا، 9 أو 7 نفر عدد منهم بين قاضي ودكتور. نعم. وبقينا في المناقشة واستمر الكلام إلى الزنداني، والأمر عندهم يا إخوان عجيب جدا، الأمر عند هؤلاء الناس وأمثالهم عجيب جدا، يعني ما عندهم تمييز كما قال شيخنا رحمه الله، وما عندهم إدراك لأمور هؤلاء الناس. وكنا نذكر لهم المسائل الكبار من ذلك، قلنا لهم ماذا تقولون في قول الزنداني والإيمان بالكتب السابقة ينقي روح المؤمن من التعصب الذميم ضد الديانات وضد المؤمنين بالديانات ما داموا على الطريق الصحيح، صحيح طريقتهم ويأمر بتصفية الأرواح عليهم إلى ذلك، فماذا تقول هذا الكلام؟ فكانوا يعني ماذا، لا بعضهم لم يفهم هذا الذي يظهر وبعضهم فهمه وقال أنت تريد الآن أن نترك الزنداني لنا نحو 40 سنة معه وفي خلال هذه الجلسة خلاص ننتهي معه، أصبر علينا. نعم بعد أن والله، فقال في هذا اللي يعني هذا الوقت، في هذا اللي يعني الدقائق خلاص بهذا، لأننا كرينا عليهم بحمد الله بشبهات الزنداني بأقوال الزنداني الانتخابات والديمقراطية ومجلس الشيخات وبالمظاهرة وكلها يتنكرون لها، ولكن ما ندري ما الذي يكتفهم عن، قلنا في النهاية قلنا لهم الآن إيش النتيجة، الزنداني الآن منحرف ولا ما هو منحرف؟ قالوا ما نقول هذا، ما نقول هذا. وجاء عندهم أيضا بعض الذين دعوا، كان يقولون سيأتي سعد البريك فما جاء، بعض الذين دعوا في ذلك الموضع، وبقينا في تلك الليلة في جدال معهم حول هذه المسائل. ومن ما تذاكرناه أيضا أثر أن إبراهيم كان يرمي الشيطان بسبع حصيات رماه، وكذلك زوجة إبراهيم، ومن أجل ذلك يعني شرع الرمي. قلنا هذا ما، قالوا هذا في صحيح البخاري، قلنا لا هذا ما هو صحيح البخاري، قد قرأنا صحيح البخاري أكثر من مرة ولم نرى هذه القصة، فما أدري من أين جئتم بهذه قصة عن ابن قصة إسرائيلي الذي يظهر. فاتصلوا لواحد يخرجها من الكمبيوتر فأخرجها، وإذا بها ظاهر مسند أحمد صنف عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا عليه الذي يظهر أنها إسرائيلية وليس في صحيح البخاري. نعم. فبعد ذلك يعني عرفوا قدر أهل السنة وطلبة العلم، وهم كذلك يعرفون يعرفون، لكنه ملبس عليهم وينزل عندهم كثير من الناس، والواقع أنهم يكرمون من نزل عندهم، لكن الحمد لله يجعل الله إن شاء الله في تلك الجلسة الخير الكثير. وطلبوا منا الصبح الشارق فوعدناهم بإرساله ليقرؤوه ولينظروا ما عند الرجل من البوائق ومن الأمور. وبعد أن انتهينا من تلك الجلسة رجعنا إلى البيت. حاصل ذلك بارك الله فيكم أن جلسات أهل السنة أتى دعوة إلى الله، والله رأينا دعوة عظيمة، وبعضهم يكتبون طلبة العلم على المخيم، بعضهم يريد أن يرى طلبة العلم ويريد أن يرى أهل السنة ويريد أن يرى المشايخ ويسمعهم ويناقشهم ويسألهم طلبة علم أفاضل. فالحمد لله حصل خير كثير في هذه من الدعوة إلى الله ومن الأسئلة، حتى بحت أصواتنا بالإجابة على الأسئلة، وإخواننا أهل المخيم حفظهم الله في غاية من الأدب والإكرام، في غاية من الإكرام لإخوانهم أهل السنة وللدعاء الذين ينزلون عندهم في غاية من الحفاوة، والله أن يبارك لهم في أهلهم ومالهم. وطلبوا منا ولا زالوا يطلبون تكرار الزيارة، وأهل جدة أيضا يأتون ويطلبون تكرار الزيارة، ولو أطعناهم ما خرجنا بعد شهر. وفي الطريق إلى سفرنا وإذا بالاتصالات من جيزان والاتصالات من صبيا والاتصالات من، وهم يقولوا مروا علينا ونحن في شوق إلى مجالستكم وللاستفادة، فلم نستطع ذلك، ووعدناهم أننا ربما نلتقي بالشيخ أحمد حفظه الله على طريقنا، لأن معنا إخوان حفظهم الله من يعني يريدون عن طريق تهامة، يريدون إلى طريق الحديدة، فيهم الأخ عبد الوهاب وأهله، وكذلك فيهم الأخ زايد وفيهم، نعم. وجاء من جيزان عددا، وجاء من صبية كذلك، أناس أمامنا يمشون بسيارتهم حفظهم الله. من صبيا ما أتينا إلا هم واقفون في الطريق ويمشون أمامنا إلى وهكذا إلى يعني ماذا إلى سامطة، لما قلناهم ما نستطيع أن نعطي كل إنسان طلبه وأن ننزل كل عندكم جميعا، فمشوا معنا وجاء عدد من أهل جيزان مدرسون وبعضهم قضاة وبعضهم يعني ماذا من الدعاء إلى الله. عرفنا على بعضهم الشيخ أحمد حفظه الله وأشاد بهذه الدعوة إشادة عظيمة وأثنى عليها خيرا الشيخ أحمد النجمي حفظه الله. والله يا إخوان أنهم ما تركونا حتى خرجنا من الخشبة من خشبة الطوال وهم يجلسون وكلما جلسنا التفوا حولنا يسمعون ويستفيدون. طلبة علم في سياراتهم ما تركونا حتى خرجنا. قلنا لهم نحن دخلنا من علم وربما يردونا لكن آثرنا زيارتكم. فقالوا لا إن شاء الله ما تردون. وأخذ الجوازات هم وذهبوا يعاملونها ونحن جالسون. بعضهم ذهب يعاملها ونحن جالسون نتحدث ونتذاكر مع بعضهم والبعض يعاملها. وأتينا على كوم كبير من التمر كراتين التمر قالوا خذوا هذا لكم. قلنا ماذا نأخذ معنا سيارة؟ بعضهم أخذ له قليل كراتين. ذهب أخونا صادق اتصل الإخوان الذين هم التقون من هنا حفظهم لقاء دخلوا السيارة نحملها لأنه ما نستطيع. وأعطوهم كتبا وفي غاية الفرح بإخوانهم. في ذلك أيضا نسيت أن أذكر لكم كان جلسة طيبة في المخيم. زارنا الشيخ صالح حفظه الله في ذلك المخيم وطلب كلمات مشتركة فجلسنا وكانت له كلمة بما فيها الترحيب بأهل اليمن وعلماء اليمن والإشادة بهم. وكذلك أيضا طلب يعني ما طلبت كلمة مني فألقينا كلمة فيها دعوة أهل السنة أو ما يتعلق بذلك وأنهم يعني ماذا يدعون إلى التآخي وإلى التميز وإلى حصل فيها خير. وكذا كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظه الله في التذكر بنعمة الله وهكذا ما يتعلق بذلك. والواقع أنه متواضع يا إخوان الشيخ صالح جزاه الله خيرا. فلما دخلنا قام من هذا المكان نحو إلى ذلك العمود يتلقانا وقال الشيخ يحيى؟ قلنا أخوك يحيى. فقال أخوك صالح بن نافع الحربي أهلا وسهلا وجعل يعانقنا وهكذا ونعانقه. وجلس وأبى ألا أن نجلس على الكرسي ونحن ما نريد ذلك والله. وهكذا حصلت كلمات طيبة ثم مشى معنا إلى خيمتنا التي في المكان وبقيت مذاكرة وحديث طيب ويعني ماذا تذاكر عن مسائل الدعوة. ويذكر أن له بحثا أو له ما يتعلق بالنظر في كتاب منهاج المسلم وتفسير الجزائر وأنه أخرج منه ما يتعلق بتصوف وما يتعلق ب كلام بطال في يعني في هذه الكتب انتشر على الناس. فقلنا جزاك الله خيرا على ما صنعت وإن شاء الله نافع والحمد لله. والتقينا كذلك بالشيخ سلطان العيد وهو كذلك من أفاضل أهل السن المتواضعين حفظه الله ومن أهل الفرح بهذه الدعوة والثناء عليها. يثني على الشيخ ثناء حسنا ويذكره بخير دائما هو يذكره بخير. كانت له كلمة معنا في تلك الجلسة في تلك الجلسة الطيبة. وكان قد زارنا في ذلك عبد العزيز الرئيس صاحب كتاب كشف الشبهات العصرية ومما ذكر يعني من الطاعنين في الشيخ علي بابكر. قال ما علي بابكر هكذا يطعن يتكلم؟ قلنا ما ندري. قال مما سمعته منه أنه يقول فيه سمعته بأذنه يقول الشيخ أحمق يا أخي الشيخ أحمق. قال فأنا من ذلك اليوم شمأززت منه معنى كلامه وهكذا وتركه. وهكذا أيضا بالشيخ محمد بن رمزان. محمد بن رمزان من دعاة نجد داعي بليغ. وبعد ذلك دعونا إلى الأصالة التي كان ينزل فيها أهل الأردن وشيخ الأردن. كان فيها الشيخ عبد المالك الجزائري وفيها الشيخ عبد العزيز الرئيس وفيها الشيخ محمد بن رمزان في هذه الأصالة. نعم. والقائم على الأصالة إخوان من جدة ينشرون كتب أهل السنة ينشرون أشرطة أهل السنة وينشرون خيرا كثيرا والحمد لله جزاهم الله خيرا ويطالبون بها ويعتنون بها ولله الحمد. فكانت كلمة حول التمسك وذكر أيضا شرح الدعوة. ذكر في تلك الكلمة شرح شيئا من شرح الدعوة هنا ما يتعلق بالدراسة حسب طلبهم وما يتعلق بالسير بالمنهج الذي نسير عليه في الدراسة وما من مكان إلا وهم يتشوفون لهذا السير يا إخوان سبحان الله العظيم ولطلب العلم هنا. وذكرنا أيضا يعني كانت كلمة حول سألوا فيها عن أبي الحسن فبينا ما هو عليه وحذرنا من الحزبية ومن ما يسره الله سبحانه وتعالى من النصائح والتوجيهات ثم قام الشيخ محمد بن رمزان بكلام بليغ يا أخي والله وددت أن تسمعوه، بكلام بليغ أثنى فيه على الشيخ وقال قد زار الشيخ قبل 20 سنة. نعم، وما زال يذكر بعض كلمات الشيخ وإكرام الشيخ له، وقال أنا أعلم أن دار الحديث دماج يتكلمون فيها لا من أجل دماج، وإنما من أجل ما يخرج وينتج من دماج. فسير يا أبا عبد الرحمن أنت وإخوانك على هذا الخير، والله قال لو فتحوا باب التبرع على طريقة هؤلاء الناس، يعني على طريقة الحزبيين، لو فتحوا باب التبرع لكانوا من أثر الناس، ولكنهم أعفة. فكلام بليغ يعني ذكر فيه ما يطعن في هؤلاء الناس، وما كنت أعلم أنه الطعن وصل في دماج حتى إلى الرياض وإلى أهل نجد، ولكن سبحان الله، يعني قال طعونات كثيرة بالباطل، طعونات بالباطل في معنى كلامه بالفجور وبما ليس بحق. وبعد ذلك يطول شرح ما حصل في هذه الدعوة، وإنما لما رأينا من رغبتكم في ذلك، حتى والله يا إخوان يثنون على مدرسة النساء وما يخرج منها، ونحن نذكر لهم ذلك أن الدراسة عندنا ليست مقتصرة على الرجال، بل على الرجال والنساء والصغار والكبار، وكل في مستواه، وكل قائم بجهد ولله الحمد، فالبحوث قائمة والتحقيقات والدراسة. ويا إخوان بعضهم يبقى فرحا ويبقى ينظر في ذلك ومسرورا، وأهل الباطل كبتوا، وأهل الأهواء كبتوا، وأهل الأحقاد يكبتون، أينما نزل أهل السنة لا يعودون من ذلك المكان إلا وقد تغيرت الصورة التي كانت مشوهة على دار الحديث بحمد الله. فأينما نزلنا إلا وهم يعني تنجلي عندهم الصورة ويرون خيرا كثيرا. وكثير من أهل الغرب، أهل بريطانيا، أهل برمنغهام، وما سمعنا عنهم إلا خيرا في هذه الأيام، ما زالوا على الثبات السنة فيما يخبرونا. وكثير من السلفية في بلاد في أمريكا وفي غيرها، ولله الحمد والمنة، ورجعنا كما يسر الله سبحانه وتعالى، ونحن فرحون بقدومنا، وكذلك مستبشرون بلقاء إخواننا. والله في هذه الرحلة القصيرة لقد اشتقنا لإخواننا ولهذه الدروس ولهذه المجالس، على أننا في دعوة وعلى أننا في عبادة، ولكن يا إخوان لا يرى هذا الخير إلا من ذهب عنه، ولا يرى هذا الاستمرار وهذا يعني ماذا هذه النعمة إلا من فاتته، لا يستطيع، لا يتسنى له. أنا أشفق على إخواني الذين قد شغلوا عن طلب العلم والله، وأنصحهم، وربما أنصحهم لا يعني ماذا أنصحهم وأحثهم على ذلك وهم يعرفونه من قرارة أنفسهم. وجدنا جماعة ممن قد استقر هناك، وإنما تراه ماسكا لمسجد، وإما تراه يعني يعمل هناك في بعض الأعمال الطيبة، لكنه يتألم ويئن من فوات العلم. وننصحهم وهم لا نخشى عليهم والله من هذا، نخشى عليهم من الانهماك في الدنيا ومن الميول إليها، وبعد ذلك لا يستطيعون أن يعودوا إلى الحال الذي كانوا عليه قبل. فالحال هناك مختلف جدا، وأمور راقية ومآكل دسمة، ولا أظنهم يستطيعون يصبرون بعد ذلك على الحال هذا، وربما إذا صبر يصبر له شهرين ثم يرجع إلى ما كان. فيا إخواني طلبة العلم حفظكم الله وأعز الله قدركم، اعرفوا هذه النعمة وأنتم تعرفونها، ولكن من باب التثبيت، واعلموا أن الخير الذي أنتم فيه والله يتمناه كل ناصح وكل صالح، والله يتمناه كل محب للعلم الشرعي وكل محب للسنة، لا من أجل المآكل والمشارب والمراكب والمساكن، وهم يعرفون ذلك، ولكن من أجل العلم والتعليم، ولكم منزلة رفيعة عند الناس. الناس ربما تخرج ما تظن أنهم يجدون لك تلك الحفاوة، فإذا خرج طالب العلم السني الذي يسمعون منه النفع يلتفون حوله ويرى ما لم يكن يتوقعه من الإكرام والحفاوة، لما يعلمونه في أهل السنة من النزاهة، ومن البعد عن الجمعيات، ومن البعد عن مطامع الناس، ومن عدم الاستشراف وعدم التطلع، وعدم كذلك أيضا على ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحب العبد التقي الخفي الغني. والله طلب مني الشيخ ربيع حفظه الله أن أذهب ويعرفني على بعض المشايخ، وبنفسي قال نذهب أنا وأنت إن شاء الله، فسنتعرف على الشيخ الفوزان وعلى الشيخ المفتي حفظه الله، تعال معنا. قلت أنا مشغول، والذي تقومون به خير، ولو لم يتعرفوا علينا ولسنا بحمد الله نتطلع إلى أن نتعرف فقط، وإنما من باب أن يعرفوا الدعوة ويعرفوا أن لهم إخوانا وطلابا وأبناء في اليمن على سيرهم وأحسن تفصيلا من العلم. فاعتذرنا لذلك وهم يرغبون والله فيما أخبروني أن يتعرفوا على مشايخ اليمن. أنا أخبرت بهذا أنهم يرغبون، لكن لم يتسنى لنا المجيء واللقاء بهم، وإلا هم يرغبون في الجلوس معهم وللتعرف عليهم ولسير الدعوة، لكن لم نستطع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. أشكر لكم جهودكم وأشكر لكم سيركم، وأشكر أخانا جميل حفظه الله ما قام به، وأشكر أخانا أبا محمد بما قام ويقوم به ولا يزال، ومحمد الشيخ أحمد الوصابي الشيخ جميل وسائر إخواننا الأفاضل حفظهم الله. فنحن والله نذهب ونحن عارفون ومطمئنون أن الدعوة سائرة على ما هي، ولا ينقصها شيء، لا من علم ولا من إكرام للضيوف ولا من شيء من ذلك، فلله الحمد والمنة. لا تتعطل خروجها، خروج السيارات للدعوة، ولا يتعطل علمها وبحثها، ولا يتعطل شيء، ما نقول يتعطل بل لا ينقص، ولا ينقص سيرها مثقال ذرة لا من قبل ولا من بعد. والفضل في هذا لله ثم لشيخنا رحمه الله، وتالله أننا لم ننساه من الدعاء في تلك المشاعر العظيمة، أن يرحمه الله وأن يعظم الله له الأجر وأن يدفع عنا وعنكم في هذا المكان كل سوء ومكره. ولم ننساكم، فكثير منكم كان يطلب يقول الدعاء، قلنا إن شاء الله، كنا نعمم الدعاء لإخواننا بما فيه الدعاء بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.